بسم الله الرحمن الرحيم. متن الأربعين النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث السابع: الدين النصيحة. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. السادس حديث: La religion et conseil. Selon Abu Ruqayya Tamim ibn Aws al-Dari, que Dieu soit satisfait de lui, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: la religion est le conseil. Quand nous demandâmes pour qui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, répondit: pour Allah, son livre, son envoyé, les chefs des musulmans, et pour tout le peuple. Cité par Muslim. The seventh hadith. Tamim al-Dari, may Allah be pleased with him, reported that the Prophet of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, said, religion is counsel. They said, to whom? He, sallallahu alayhi wa sallam, said, to Allah, His Book, His Messenger, the leaders of the Muslims, and the common Muslims. Reported by Muslim.